الشيطان الرجيم.

هو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق ما فيش حاجة عنها والله، نعمل مع الحياة منك، ما فيش حاجة أبداً. هظهر من عندك الالات يا عم عمرو، ما تخليش حياة منها. معروف بالله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. والسماء والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. لم يخلق مثلها.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء لا النبي يا الله الله الله

يكرمك يا أستاذ محمد، الله يكرمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. Oh.